أحسن الله إليكم. يقول: من ترك الصيام أياما كثيرة تصل إلى 20 و100 يوم من رمضان عامدا لغير عذر وهو ممن يصلي، هل يقضيها إذا تاب؟ إن قضاها فهو أحوط، وإلا التوبة الصادقة. نعم.